قوله تعالى خاسئين. حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم أنبانا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية في قوله قردة خاسئين قال يعني أذلة صاغرين. وروي عن مجاهد وقتادة وربيع بن أنس وأبي مالك نحو ذلك. قوله فجعلناها نكالا به عن أبي العالية في قوله فجعلناها نكالا أي عقوبة. قوله تعالى لما بين يديها حدثنا أبي حدثنا سهل بن عثمان الكندي حدثنا المحاربي عن محمد بن إسحاق عن داود بن حسين عن عكرمة عن ابن عباس قال تعالى فجعلناها نكالا لما بين يديها أي من القرى. الوجه الثاني حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية فجعلناها نكالا لما بين يديها أي عقوبة لما خلا من ذنوبهم. وروي عن الربيع بن أنس نحو ذلك. وروي عن مجاهد والسدي وقتادة في رواية معمر والحسن وعكرمة نحو ذلك. الوجه الثالث حدثنا أبي حدثنا شهاب بن عباد حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل بن أبي خالد فجعلناها نكالا لما بين يديها قال ما كان قبلها من الماضين في شأن السبت. وروي عن قتادة وعطية نحو ذلك. الوجه الرابع ذكر لي عن سعيد بن أبي مريم أخبرني ابن لهيعة حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قوله تعالى فجعلناها نكالا لما بين يديها قال من بين يديها من بحضرتها يومئذ من الناس. قوله تعالى وما خلفها حدثنا أبي حدثنا سهل بن عثمان العسكري حدثنا المحاربي عن محمد بن إسحاق عن داود بن حسين عن عكرمة عن ابن عباس قال الله وما خلفها أي من القرى. الوجه الثاني حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية في قوله وما خلفها أي عبرة لمن بقي بعدهم من الناس. وروي عن الربيع بن أنس نحو ذلك. الوجه الثالث حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا شبابه حدثنا وقاع عن ابن أبي نجيح مجاهد قوله وما خلفها التي قد أهلكوا بها يعني خطاياهم. وروي عن قتادة نحو ذلك. الوجه الرابع حدثنا أبي حدثنا الحماني حدثنا يعقوب القمي عن مطرف عن عطية في قوله وما خلفها لما كان من بعدهم من بني إسرائيل لا يعمل فيها بمثل أعمالهم. قوله تعالى وموعظة للمتقين حدثنا أبي حدثنا سهل بن عثمان حدثنا المحاربي عن محمد بن إسحاق عن داود بن حسين عن عكرمة عن ابن عباس وموعظة للمتقين الذين من بعدهم إلى يوم القيامة. حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية وموعظة للمتقين قال موعظة خاصة. حدثنا الحسن بن أحمد حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن بشار حدثنا سرور ابن المغيرة عن عباد بن منصور عن الحسن وموعظة للمتقين بعدهم فيتقوا نقمة الله ويحذروها. وروي عن قتادة نحو قول الحسن. قول الوجه الثاني حدثنا أبي حدثنا يحيى الحماني حدثنا يعقوب القمي عن مطرف عن عطية في قوله وموعظة للمتقين قال لأمة محمد صلى الله عليه وسلم لا يلحدوا في حرم الله. حدثنا أبو زرع حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة حدثنا أسباط عن السدي وموعظة للمتقين قال فهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى وإذ قال موسى لقومه وبه عن السدي قالوا لموسى يا رسول الله ادع لنا حتى يبين لنا من صاحبه فيؤخذ فوالله من صاحبه فيؤخذ فوالله إن ديته علينا لهينة. فقال لهم موسى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قوله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني قال كان رجل في بني إسرائيل عقيما لا يولد له وكان له مال كثير وكان ابن أخيه وارثه فقتله ثم احتمله ليلا فوضعه على باب رجل منهم ثم أصبح يدعيه عليهم حتى تسلحوا وركب بعضهم إلى بعض فقال ذو الرأي والنهي على ما يقتل بعضكم بعضا وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكم. فأتوا موسى فذكروا ذلك له فقال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. فقالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قال فلو لم يعترض البقرة لأجزت عنهم أدنى بقرة ولكنهم شددوا فشدد عليهم حتى انتهوا إلى البقرة التي أمروا بذبحها فوجدوها عند رجل ليس له بقرة غيرها فقال والله لا أنقصها من ملء جلدها ذهبا فأخذوها بملء جلدها ذهبا فذبحوها فضربوه ببعضها فقام فقالوا من قتلك فقال هذا لابن أخيه ثم مال ميتا فلم يعطي من ماله شيء ولم يورث قاتل بعد. قوله تعالى أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. حدثنا أبو زرع حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي قال لهم موسى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا نسألك عن القتيل ومن قتله وتقول اذبحوا بقرة أتهزأ بنا؟ فقال موسى أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قوله تعالى أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين به عن السدي، قالوا أتتخذنا هزوا؟ فقال موسى أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قوله تعالى قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، به عن السدي، قال لي ابن عباس فلو اعترضوا بقرة فذبحوها لأجزت عنهم، ولكنهم شددوا وتعنتوا موسى فشدد الله عليهم فقالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قوله تعالى قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض. حدثنا أبي حدثنا إبراهيم بن موسى حدثنا أنبأنا هشام بن يوسف عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس لا فارض، قال الفارض الهرمة. قال أبو محمد روي عن أبي العالية والحسن وعطية وعكرمة وعطاء الخرساني وقتادة وربيع بن أنس ووهب بن المنبه والسدي والضحاك نحو ذلك. الوجه الثاني حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عبد السلام بن حرب أنبأنا خصيف عن مجاهد في قوله لا فارض قال لا كبيرة ولا صغيرة قد ولدت بطنا أو بطنين، وروي عن عطية مثل ذلك. قوله تعالى ولا بكر حدثنا أبي حدثنا إبراهيم بن موسى أنبأنا هشام بن يوسف عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس ولا بكر قال البكر الصغيرة. حدثنا أبو زرع حدثنا من جاب أنبأنا بشر بن عمار عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله ولا بكر قال يقول ليست بصغيرة ضعيفة. حدثنا أبو زرع حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة حدثنا أسباط عن السدي ولا بكر قال البكر التي لم تلد إلا ولدا واحدة، وروي عن أبي العالي وعطاء الخرساني وقتادة وعكرمة قالوا صغيرة. قوله تعالى عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. حدثنا أبو زرع حدثنا من جاب حدثنا بشر بن عمار عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله عوان بين الصغيرة والكبيرة وهي أقوى ما يكون من الدواب والبقر وأحسن ما يكون. قال أبو محمد روي عن أبي العالي ومجاهد وربيع بن أنس وعطاء الخرساني وقتادة والضحاك وعكرمة نحو ذلك. حدثنا أبو زرع حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي قال العوان النصف التي بين ذلك التي ولدت وولد ولدها. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عبد السلام بن حرب أنبأنا خصيف عن مجاهد في قوله لا فارض ولا بكر قال لا صغيرة ولا كبيرة قد ولدت بطنا أو بطنين. الوجه الثاني حدثنا الحسن بن أحمد حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن بشار حدثنا سرور بن مغيرة عن عباد بن منصور عن الحسن عوان بين ذلك أي بين الهرمة والفتية فافعلوا ما تؤمرون. قوله تعالى قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، ذكر لي عن علي بن حجر عن محمد بن يزيد الواسطي عن جويبر عن الضحاك ادع لنا ربك قال سل لنا ربك يبين لنا ما لونها. قوله تعالى قال إنه يقول إنها بقرة. حدثنا أبي حدثنا ابن النفيل الحراني حدثنا هشيم عن جويبر عن كثير بن زياد عن الحسن في البقرة قال كانت بقرة وحشية. قوله تعالى صفراء فما فسره على أنها صفراء اللون. حدثنا أبي حدثنا سهل بن عثمان عن ابن العذراء عن ابن جريج عن عطاء بن عباس قال من لبس نعلا صفراء لم يزل في سرور ما دام لابسها، وذلك قول الله صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فلو أخذوا بقرة صفراء من هذا الوصف لا أجزت عنهم. وكذا روي عن وهب بن منبه وما فسره أنها صفراء القرن والظلف. حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم حدثنا علي بن حكيم حدثنا شريك عن الأعمش عن مغراء عن ابن عمر في قوله صفراء قال صفراء الظلف. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا حفص بن غياث عن ليث عن مغراء عن سعيد بن جبير في قوله صفراء قال صفراء القرن والظلف ومن فسره أنها سوداء. حدثنا أبي حدثنا نصر بن علي أنبأنا نوح بن قيس أنبأنا أبو رجاء عن الحسن في قوله بقرة صفراء قال سوداء شديدة السواد. قوله تعالى فاقع لونها فمن فسره على شدة الصفرة. حدثنا عصام بن رواد حدثنا أدم حدثنا أبو شيبة شعيب بن زريق عن عطاء الخرساني فاقع لونها شديدة الصفرة. ومن فسره على صفاء اللون حدثنا أبو سعيد الأشد حدثنا حفص بن غياث عن الليث عن مغراء عن سعيد بن جبير فاقع لونها قال صافية اللون، وروي عن الحسن وأبي العاري والسدي وقتادة والربيع بن أنس نحو ذلك. حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم حدثنا علي بن حكيم حدثنا شريك عن الأعمش عن مغراء عن ابن عمر في قوله فاقع قال صاف. ومن فسره على تكاد تسود من صفرتها. حدثنا أبي حدثنا ابن نمير حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن عطية العوفي فاقع لونها تكاد تسود من صفرتها. ومن فسره على تكاد تبيض من صفرتها أخبرنا محمد بن سعد بن محمد بن عطية العوفي فيما كتب إليه. حدثنا أبي حدثنا عمي الحسين عن أبيه عن جده عن ابن عباس قال والفاقع لونها شديدة الصفرة تكاد من صفرتها تبيض. ومن فسره على شدة السواد. حدثنا أبي حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا نوح بن قيس حدثنا أبو رجاء محمد بن سيف الحداني عن الحسن في قوله صفراء فاقع لونها قال الفاقع سوداء شديدة السواد. قوله تعالى تسر الناظرين: حدثنا أبو زرعة، حدثنا عمر بن حماد بن طلحة، حدثنا أسباط بن نصر عن السدي: تسر الناظرين، قال: تعجب الناظرين. وروي عن أبي العالي وقتادة وربيع بن أنس مثل ذلك. أخبرنا أبو عبد الله الطهراني فيما كتب إليه بان إسماعيل بن عبد الكريم الصنعاني عن عبد الصمد بن معقل أنه سمع وهبا يقول: تسر الناظرين، إذا نظرت إلى جلدها يخيل إليك أن شعاع الشمس يخرج من جلدها. قوله تعالى: قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. أخبرنا محمد بن سعد بن محمد بن حسن بن عطية العوفي فيما كتب إليه: حدثني أبي، حدثني عمي الحسين عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عباس: تسر الناظرين، قال ادع لنا ربك، يعني أهل المدينة، يبين لنا ما هي. قوله تعالى: إن بقرة تشابه علينا. حدثنا الفضل بن شاذان المقري، حدثنا محمد بن عيسى يعني أبا عبد الله الأصفهاني المقري، حدثنا معل بن أسد العمي، حدثنا بكار بن عبد الله، حدثنا عبد الرحمن بن قيس عن عكرمة أنه سمعه يقرأ: إن الباقر يشابه علينا. قال عكرمة: الباقر كثير. حدثنا أبو زرعة، حدثنا أبو الربيع الزهراني، حدثنا مسلم بن قتيبة، حدثنا عبد الرحمن بن قيس مولى يزيد بن المهلب قال: سمعت يحيى بن يعمر يقرأ: إن الباقر يشابه علينا، قال: الباقر أكثر من البقر. قوله تشابه علينا قرئ على الفضل بن شاذان، حدثنا سهيل بن عبد الله، حدثنا قيس بن نصر عن عيسى بن عمر عن طلحة بن مصرف قوله تشابه علينا ذبحوها. قوله تعالى: وإنا إن شاء الله لمهتدون، حدثنا أحمد بن يحيى الأودي الصوفي، حدثنا أبو سعيد أحمد بن داود الحداد، حدثنا سرور بن مغير الواسطي ابن أخي منصور بن زادان عن عباد بن منصور عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن بني إسرائيل استثنوا فقالوا: وإن إن شاء الله لمهتدون، ما أعطوا ولكن استثنوا. قوله تعالى: قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول. حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج عن أعرج عن مجاهد: لا ذلول تثير الأرض، يقول: ليست بذلول بفعل ذلك. حدثنا عصام بن رواد، حدثنا آدم، حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية: لا ذلول، يقول: لم يذله العمل. أخبرنا أبو عبد الله الطهراني فيما كتب إليه أنبأنا إسماعيل بن عبد الكريم عن عبد الصمد بن معقل أنه سمع وهبا يقول: وليست بذلول ولا الصعبة. حدثنا عصام بن رواد، حدثنا آدم، حدثنا أبو شيبة يعني شعيب بن زريق عن عطاء الخرساني في قوله: لا ذلول تثير الأرض، قال: لم تكن البقرة ذلولا يحرث عليها ولا يستقى عليها ماء يسقى به الحرث. الوجه الثاني: حدثنا محمد بن عبيد الله بن المنادي فيما كتب إليه: حدثنا يونس بن محمد المؤدب، حدثنا شيبان النحوي عن قتادة قوله: لا ذلول، قال: يعني صعبة، يقول: لم يذلها العمل. قوله تعالى: تثير الأرض، حدثنا أبو زرعة، حدثنا عمرو بن حماد، حدثنا أسباط عن السدي قال: إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض، قال: ليست بذلول يزرع عليها وليست تسقي الحرث. حدثنا عصام بن رواد العسقلاني، حدثنا آدم، حدثنا أبو جعفر الرازي عن ربيع بن أنس عن أبي العالية: تثير الأرض، قال: يعني ليست بذلول تثير الأرض. قوله تعالى: ولا تسقي الحرث، حدثنا عصام بن رواد، حدثنا آدم يعني العسقلاني، حدثنا أبو جعفر الرازي عن ربيع بن أنس عن أبي العالية: ولا تسقي الحرث، يقول: لا تعمل في الحرث. أخبرني عباس بن الوليد عن ابن مزيد البيروتي قراءة، أخبرني ابن شعيب، أخبرني عثمان بن عطاء عن أبيه: ولا تسقي الحرث، فلم تكن البقرة ذلولا يحرث عليها ولا يستقى عليها الماء يسقى به الحف. قوله تعالى: مسلمة، حدثنا حسن بن محمد بن الصباح، حدثنا شباب، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد: مسلمة من الشية. حدثنا الحسن بن أبي الربيع أنبانا عبد الرزاق أنبانا معمر عن قتادة في قوله: مسلمة، يقول: لا عيب فيها. وكذا روي عن أبي العالي وربيع من أنس. الوجه الثاني: حدثنا عصام بن رواد، حدثنا آدم، حدثنا أبو شيبة شعيب بن رزيق عن عطاء الخرساني: مسلمة، قال: مسلمة القوائم والخلق. قوله تعالى: لا شية فيها، حدثنا حسن بن محمد بن الصباح، حدثنا شباب عن ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد: لا شية فيها، قال: لا بياض ولا سواد. حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، حدثنا أبو قلطن، حدثنا مبارك بن فضالة عن الحسن في قول الله: لا شية فيها، قال: ليس فيها بياض. روي عن أبي العالي وقتادة والربيع من أنس مثله. أخبرنا العباس بن وليد بن مزيد البيروتي قراءة، أخبرني ابن شعيب، أخبرني عثمان بن عطاء نبيه عن عطاء بن أبي مسلم قال: لا شية فيها، قالوا: لونها واحد بهيم. وروي عن عطية العوفي ووهب بن منبه وإسماعيل بن أبي خالد نحو ذلك. حدثنا أبو زرعة، حدثنا عمرو بن طلحة، حدثنا أسباط عن السدي: لا شية فيها من بياض ولا سواد ولا حمرة. قوله تعالى: الآن جئت بالحق. أخبرنا محمد بن عبيد الله بن المنادي فيما كتب إليه: حدثنا يونس بن محمد المؤدب، حدثنا شيبان النحوي عن قتادة قالوا: الآن جئت بالحق، قالوا: الآن بينت لنا. قوله تعالى فذبحوها. حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال الذبح والنحر في البقر سواء لأن الله عز وجل يقول فذبحوها، وروي عن الزهري وقتادة نحو ذلك. حدثنا أبي حدثنا مقاتل بن محمد عن وكيع عن سفيان عن رجل من خثعم عن مجاهد فذبحوها قال كان الذبح فيهم والنحر فيكم. قوله تعالى وما كادوا يفعلون. حدثنا أبو زرع حدثنا من جاب بن حارث أنبانا بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله فذبحوها وما كادوا يفعلون، يقول كادوا أن لا يفعلوا ولم يكن ذلك الذي أرادوا لأنهم أرادوا أن لا يذبحوها. وكل شيء في القرآن أكادوا وكادوا وكاد ولو فإنه لا يكون أبدا، وهو مثل قوله أكادوا أخفيها. الوجه الثاني حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا عمرو بن محمد العنقزي حدثنا أبو معشر عن محمد بن كعب القرضي في قوله فذبحوها وما كادوا يفعلون قال لكثرة الثمن. حدثنا الحسن بن عبد الربيع أنبأنا عبد الرزاق أنبأنا بن عيينة أخبرني محمد بن السوق عن عكرمة قال ما كان ثمنها إلا 3 دنانير. قوله تعالى وإذ قتلتم نفسا. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وإذ قتلتم نفسا قال صاحب البقرة رجل من بني إسرائيل قتله رجل فألقاه على الباب ناس آخرين فجاء أهل المقتول فادعوا دمه عندهم فاقتتلوا. قوله تعالى فادارأتم فيها. حدثنا أبي حدثنا أبو حذيفة حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها اختلفتم. الوجه الثاني حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا أبو شيبة يعني شعيب بن زريق أن طال الخرساني في قوله فادارأتم فيها يقول اختصمتم فيها، وروي عن الضحاك مثل ذلك. قوله تعالى والله مخرج ما كنتم تكتمون. حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا شباب حدث عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد والله مخرج ما كنتم تكتمون قال ما تغيبون. حدثنا عمرو بن سلم البصري حدثنا محمد بن الطفيل العبدي حدثنا صادقة بن رستم قال سمعت المسيب بن رافع يقول ما عمل رجل حسنة في 7 أبيات إلا أظهرها الله، وما عمل رجل سيئة في 7 أبيات إلا أظهرها الله، وتصديق ذلك والله مخرج ما كنتم تكتمون. قوله تعالى فقلنا اضربوه ببعضها. حدثنا أحمد بن سنان حدثنا عفان بن مسلم حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا سليمان الأعمش عن المنهار بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال إن أصحاب البقرة بني إسرائيل طلبوها 40 سنة حتى وجدوها عند رجل في بقر له، وكانت بقرة تعجبه، قال فجعلوا يعطونه بها ويأبى حتى أعطوه ملء مسكها دنانير فذبحوها فضربوه بعضو منها فقام تشخب أوداجه دما، فقالوا له من قتلك؟ قال قتلني فلان. حدثنا علي بن الحسن حدثنا أبو الوليد حدثنا قيس عن سعيد بن المسروق عن عكرمة عن ابن عباس فقلنا اضربوه ببعضها قال ضرب بالعظم الذي يلي الغضروف. حدثنا أبو سعيد الأشج وعمر الأودي قال حدثنا أبو سام عن النضر بن عربي عن عكرمة فقلنا اضربوه ببعضها فضرب بفخذها فقام فقال قتلني فلان، وروي عن مجاهد وقتادة نحو ذلك. قوله تعالى كذلك يحيي الله الموتى. حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا شعبة أخبرني يعلى بن عطاء قال سمعت وكيع بن عدس يحدث عن أبي رزين العقيلي قال قلت يا رسول الله كيف يحيي الله الموتى؟ قال أما مررت بوادي أهلك ممحلة ثم مررت به خضرة؟ قال بلى. قال كذا النشور أو قال كذلك يحيي الله الموتى. قوله تعالى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. حدثنا الحسن بن أحمد حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن بشار الواسطي حدثنا سرور بن مغيرة عن عباد بن منصور عن الحسن قال فضربوه ببعضها فقام حيا فقال قتلني فلان ثم مات لم يزد على ذلك، وذلك حين يقول كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. قوله ثم قست قلوبكم. حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم عن أبي جعفر عن الربيع عن أبي العالية في قوله ثم قست قلوبكم من بعد ذلك يعني به بني إسرائيل. أخبرنا محمد بن سعد بن محمد بن الحسن بن عطية العوفي فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثني عمي الحسين عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك يعني ابن أخي الشيخ. قوله تعالى من بعد ذلك أخبرنا محمد بن عبيد الله بن المنادي فيما كتب إليه حدثنا يونس بن محمد المؤدب حدثنا شيبان النحوي عن قتادة ثم قست قلوبكم من بعد ذلك قال من بعد ما أراهم ما أحيا من الموتى ومن بعد ما أراهم من أمر القتيل ما أراهم. حدثنا الحسن بن أبي الربيع أنبأنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن قتادة في قوله ثم قست قلوبكم من بعد ذلك الآية قال قست قلوبهم من بعد ما أراهم الآية. قوله تعالى فهي كالحجارة أو أشد قسوة. حدثنا محمد بن يحيى عن أبو غسان حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق قال فيما حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة وسعيد بن جبير عن ابن عباس وقست قلوبهم بعد ذلك حتى كانت كالحجارة أو أشد قسوة. قوله تعالى وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. حدثنا أبي حدثني هشام بن عمار حدثنا الحكم بن هشام الثقفي حدثني أبو طالب يعني يحيى بن يعقوب في قول الله وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار قال هو كثرة البكاء. قوله تعالى وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وبه يعني أبي طالب يحيى بن يعقوب في قول الله وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء قال قليل البكاء. قوله تعالى وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن موسى عن بن إسرائيل عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس في قوله وإن منها لما يهبط من خشية الله قال إن الحجر لا يقع إلى الأرض فلو اجتمع عليه فئام من الناس ما استطاعوا به وإنه لا يهبط من خشية الله. حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم عن أبي جعفر عن الربيع عن أبي العالية في قوله فهي كالحجارة أو أشد قسوة إلى قوله لما يهبط من خشية الله فعذر الله الحجارة ولم يعذر القاسية قلوبهم. قال أبو أحمد روي عن قتادة والربيع بن أنس نحو قول أبي العالية. حدثنا الحسن بن محمد الصباح حدثنا شباب عن وقاع عن ابن أبي نجيح مجاهد ثم قست قلوبكم إلى قوله لما يهبط من خشية الله قال كان يقول كل حجر يتفجر منه الماء أو ينشق عن الماء أو يتردى من رأس جبل لمن خشية الله نزل القرآن بذلك. حدثنا محمد بن يحيى بن أبو غسان حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة عن ابن عباس وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله أي وإن من الحجارة لألين من قلوبكم عما تدعون إليه من الحق وما الله بغافل عما تعملون. حدثنا أبي حدثني هشام بن عمار حدثنا الحكم بن هشام حدثني أبو طالب في قول الله وإن منها لما يهبط من خشية الله قال بكاء القلب من غير دموع العين. قوله تعالى والله بغافل عما تعملون. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثني عبد الله بن لهيعة حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير تعملون يعني بما يكون عليم. قوله تعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم. حدثنا محمد بن يحيى بن أبو غسان حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة وسعيد بن جبير عن ابن عباس قال ثم قال للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ولمن معه من المؤمنين يؤيسهم منهم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم. حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن السعدي حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن ربيع بن أنس في قوله تعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم يعني أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يقول أفتطمعون أن يؤمنوا لكم اليهود. قال وروي عن الحسن نحو ذلك. قوله تعالى وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله. حدثنا محمد بن يحيى بن أبو غسان حدثنا سلمة بن فضل عن محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة وسعيد بن جبير عن ابن عباس وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله وليس قوله سمعوا التوراة كلهم قد سمعها ولكن الذين سألوا موسى رؤية ربهم فأخذتهم الصاعقة. حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن ربيع بن أنس وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله فكانوا يسمعون الوحي ويسمعون من ذلك ما كان يسمع أهل النبوة ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. حدثنا محمد بن يحيى بن أبو غسان حدثنا سلمة قال محمد بن إسحاق فيما حدثني بعض أهل العلم أنهم قالوا لموسى يا موسى قد حيل بيننا وبين رؤية الله فأسمعنا كلامه حين يكلمك. فطلب ذلك موسى إلى ربه فقال نعم مرهم أن يتطهروا وليطهروا ثيابهم ويصوموا ففعلوا ثم خرج بهم حتى أتوا الطور فلما غشيهم الغمام أمرهم موسى فوقعوا سجودا وكلمهم ربه فلما سمعوا كلامه يأمرهم وينهاهم حتى عقلوا عنه ما سمعوا ثم انصرف بهم إلى بني إسرائيل. قوله تعالى ثم يحرفون. حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا شباب عن حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. فالذين يحرفونه والذين يعلمونه العلماء منهم والأميون يقول فهؤلاء كلهم يهود. حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه قال هي التوراة حرفوها. الوجه الثاني حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم عن أبي جعفر عن الربيع عن أبي العالية قال عمدوا إلى ما أنزل الله في كتابهم من نعت محمد صلى الله عليه وسلم فحرفوه عن مواضعه. قوله تعالى من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. أخبرنا محمد بن عبيد الله بن المنادي فيما كتب إليه حدثنا يونس بن محمد المؤدب حدثنا شيبان النحوي عن قتادة ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون قال هم اليهود وكانوا يسمعون كلام الله ثم يحرفونه بعدما سمعوه ووعوه. قوله تعالى وهم يعلمون. حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي حدثنا أحمد بن المفضل حدثنا أسباط عن السدي وأما وهم يعلمون قال فيعلمون أنهم قد أذنبوا قوله تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن السعدي حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن ربيع بن أنس: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا قالهم اليهود. حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي: وإذا لقوا الذين آمنوا قال هؤلاء ناس من اليهود آمنوا ثم نافقوا. قال أبو محمد روي عن قتادة نحو قول الربيع. قوله تعالى: وإذا خلى بعضهم إلى بعض. حدثني محمد بن حماد الطهراني أنبانا حفص بن عمر العدني حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة أن امرأة من اليهود أصابت فاحشة فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبتغون منه الحكم رجاء الرخصة، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم وهو ابن سوريا فقال له احكم، قال فجبوه. قال عكرمة: التجبية يحملونه على حمار ويجعلون وجهه إلى ذنب الحمار، وذكر فيه كلاما. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبحكم الله حكمت أو بما أنزل على موسى؟ قال: لا، ولكن نساؤنا كنا حسانا فأسرع فيهن رجالنا فغيرنا الحكم. وفيه أنزلت: وإذا خلى بعضهم إلى بعض. قال عكرمة: إنهم غيروا الحكم منذ 600 سنة. قوله تعالى: قالوا وتحدثنا بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم عن أبي جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالي في قول الله: قالوا وتحدثنهم بما فتح الله عليكم في كتابكم من نعت محمد صلى الله عليه وسلم. الوجه الثاني: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا شباب حدثنا مرفع عن ابن أبي نجيح مجاهد في قول الله: بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم. قال: تقول يهود من قريظة حين سبهم محمد صلى الله عليه وسلم بأنهم إخوة القردة والخنازير، فقالوا: من حدثك هذا؟ حين أرسل إليهم علي فآذوا محمد قال: يا إخوة القردة والخنازير. الوجه الثالث: حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة حدثنا أسباط بن نصر عن السدي قال: وتحدثونهم بما فتح الله عليكم من العذاب ليحاجوكم به عند ربكم، هؤلاء ناس من اليهود آمنوا ثم نافقوا، فكانوا يحدثون المؤمنين من العرب بما عذبوا به، فقال بعضهم لبعض: أتحدثونهم بما فتح الله عليكم من العذاب؟ فقالوا: نحن أكرم على الله منكم وأحب إلى الله منكم. الوجه الرابع: حدثنا عصام بن الرواد حدثنا آدم حدثنا أبو شيبة عن عطاء الفرساني في قوله: أتحدثونهم بما فتح الله عليكم؟ يقول: بما قضى لكم وعليكم. حدثنا حسن بن أحمد حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن بشار الواسطي حدثنا سرور بن المغيرة عن عباد بن منصور عن حسن قوله: قالوا تحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. قال: هؤلاء اليهود كانوا إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلى بعضهم إلى بعض قال بعضهم: لا تحدثوا أصحاب محمد بما فتح الله عليكم مما في كتابكم ليحاجوكم به عند ربكم فيخصمونكم. قوله تعالى: ولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم عن أبي جعفر الرازي عن ربيع عن أبي العالي قوله: أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون، يعني ما أسروا من كفرهم بمحمد وتكذيبهم به وهم يجدونه مكتوبا عندهم. حدثنا الحسن بن أحمد حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن بشار حدثنا سرور بن المغيرة عن عباد بن منصور عن الحسن قال: قال الله: ما سمعت أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون؟ قال: وكان ما أسروا أنهم كانوا إذا تولوا عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وخلى بعضهم إلى بعض تناهوا أن يخبر أحد منهم أصحاب محمد من فتح الله عليهم في كتابهم، خشية أن يحاجهم أصحاب محمد بما في كتابهم عند ربهم ليخاصمهم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. وروي عن قتادة نحو ما روي عن أبي العالي قوله تعالى: وما يعلنون. حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم عن أبي جعفر عن ربيع عن أبي العالي في قوله: وما يعلنون، حين قالوا للمؤمنين آمنا. وروي عن الحسن وقتادة والربيع نحو ذلك. قوله تعالى: ومنهم أميون، به عن أبي العالي يقول الله: ومنهم أميون، يعني اليهود. وبه في قوله: لا يعلمون الكتاب، لا يدرون ما فيه. قال وروي عن قتادة والربيع بن أنس نحو ذلك. قوله: الكتاب. حدثنا أسيد بن عصام حدثنا حسين بن حفص حدثنا سفيان عن منصور قال: سألت إبراهيم عن ذبائح نصارى العرب قال: لا بأس. ثم قرأ: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. ثم قال: أوليس من أهل الكتاب من لا يحسن الكتاب؟ قوله تعالى: إلا أماني. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح كاتب الليث حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس إلا أماني يقول إلا أحاديث. الوجه الثاني: حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية في قوله: إلا أماني، يتمنون على الله ما ليس لهم. وروي عن الربيع بن أنس وقتادة نحو ذلك. الوجه الثالث: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا شبابه عن ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني إلا كذبا. قوله تعالى: وإن هم إلا يظنون. حدثنا عصام بن رواد، حدثنا آدم، حدثنا مجعفر عن أبي العالية، يعني قوله وإن هم إلا يظنون، يظنون الظنون بغير الحق. وروي عن قتادة وربيع بن أنس نحو ذلك. وروي حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، حدثنا شباب، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد: وإن هم إلا يظنون إلا يكذبون. حدثنا الحسن بن أحمد، حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن بشار، حدثنا سرور بن المغيرة عن عباد بن منصور عن الحسن قوله: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون. قال: هؤلاء ناس من اليهود لم يكونوا يعلمون من الكتاب شيئا كما قال الله، فكانوا يتكلمون بالظنون بغير ما في كتاب الله، ويقولون هو من الكتاب أمانية يتمنونها. قوله فويل، قوله تعالى فويل. حدثنا يونس بن عبد الأعلى المصري، أخبرنا ابن وهب، أخبرني عمرو يعني بن الحارث عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويل واد في جهنم يهوي فيه الكافر 40 خريفا قبل أن يبلغ قعرة. حدثنا أحمد بن سنان، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن زيادة بن فياض قال: سمعت أبا عياض يقول: ويل سيل من صديد في أصل جهنم. حدثنا أبي، حدثنا عبد بن سليمان أنبان بن المبارك، أخبرني سعيد بن أيوب عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال: الويل واد في جهنم لو سيرت فيه الجبال لماعت من حره. قوله تعالى: للذين يكتبون الكتاب. حدثنا أحمد بن عمرو بن أبي العاصم النبيل، حدثني أبي قال: حدثني أبي الضحاك بن مخلد أنبأنا شبيب بن بشير عن عكرمة عن ابن عباس: للذين يكتبون الكتاب بأيديهم قال: هم أحبار اليهود. حدثنا وزرع، حدثنا عمرو بن حماد، حدثنا أسباط عن السدي قوله: للذين يكتبون الكتاب بأيديهم قال: كان ناس من اليهود يكتبون كتابا ويبيعونه من العرب. قوله تعالى: بأيديهم. حدثنا وزرع، حدثنا عمرو، حدثنا أسباط عن السدي: بأيديهم قال: من عندهم. قوله تعالى: ثم يقولون هذا من عند الله. حدثنا محمد بن عزيز الأيلي، حدثنا السلامة عن عقيل عن ابن شهاب أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أنه قال: يا معشر المسلمين، كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم أحدث أخبار الله تعرفونه غضا لم يشب، وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب قد بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، أولا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم؟ لا والله ما رأينا أحدا منهم قط يسألكم عن الذي أنزل إليكم. حدثنا أحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبيل، حدثني أبي عمرو بن الضحاك، حدثني أبي الضحاك بن مخلد أنبانا شبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس: الذين يكتبون الكتاب بأيديهم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، أحبار يهود وجدوا صفة النبي صلى الله عليه وسلم محمد مكتوبا في التوراة: أكحل أعين، ربعة جعد شعره، حسن الوجه، فلما وجدوه في التوراة محوه حسدا وبغيا، فأتاهم نفر من قريش من أهل مكة فقالوا: أتجدون في التوراة نبيا أميا؟ فقالوا: نعم نجده، طويلا أزرق سبط الشعر، فأنكرت قريش وقالوا: ليس هذا منا. الوجه الثاني: حدثنا وزراء، حدثنا عمرو بن حماد، حدثنا أسباط عن السدي: فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، قال: كان ناس من اليهود يكتبون كتابا من عندهم ويبيعونه من العرب ويحدثونهم أنه من عند الله فيأخذون ثمنا قليلا. حدثنا أبو سعيد الأشج وعمر بن عبد الله الأودي قال: حدثنا وكيع، حدثنا سفيان الأعمش عن إبراهيم أنه كره كتابة المصاحف بالأجر، وتلا هذه الآية: فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم الآية. قوله تعالى: ليشتروا به ثمنا قليلا. حدثنا حسن بن أبي ربيعة بن عبد الرزاق بن معمر عن قتادة في قوله: فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، قال: كان الناس من بني إسرائيل كتبوا كتابا بأيديهم ليتأكلوا الناس، فقالوا: هذه من عند الله وما هي من عند الله. حدثنا حسن بن أحمد، حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن بشار، حدثني سرور بن المغيرة عن عباد بن منصور عن الحسن قوله: ليشتروا به ثمنا قليلا كذبا وفجورا وما هو من عند الله، قال: ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. قوله تعالى: ثمنا قليلا. حدثنا علي بن الحسين، حدثنا محمد بن علي بن حمزة، حدثنا علي بن الحسن عن ابن المبارك بن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن هارون بن يزيد قال: سئل الحسن عن قوله ثمنا قليلا، قال: الثمن القليل الدنيا بحذافيرها. قوله تعالى: فويل لهم مما كتبت أيديهم. حدثنا عصام بن رواد، حدثنا آدم، حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية قال عمدوا إلى ما أنزل الله في كتابهم من نعت محمد صلى الله عليه وسلم فحرفوا عن مواضع يبتون بذلك غرضا من غرض الدنيا. قال الله عز وجل فويل لهم مما كتبت أيديهم. قوله تعالى وويل لهم مما يكسبون. حدثنا عصام به عن أبي العالية وويل لهم مما يكسبون يعني به الخطية يعني من الخطية. قوله تعالى وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. حدثنا محمد بن يحيى بن أبو غسان حدثنا سلمة بن الفضل قال قال محمد بن إسحاق فيما حدثني محمد بن أبي محمد عن سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ويهود تقول إنما مدة الدنيا 7000 سنة وإنما يعذب الناس بكل 1000 سنة من أيام الدنيا يوما واحدا من النار من أيام الآخرة فإنما هي 7 أيام ثم ينقطع العذاب. فأنزل الله عز وجل في ذلك قولهم وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. وروي عن ابن عباس قول آخر أخبرنا أبو الأزهر النيسابوري أحمد بن الأزهر فيما كتب إليه حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي عن علي بن الحكم عن الضحاك في قوله لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قال فإن ابن عباس قال زعم اليهود أنهم وجدوا في التوراة مكتوبة أن ما بين طرفي جهنم مسيرة 40 سنة إلى أن ينهو إلى شجرة الزقوم التي هي نابتة في أصل جهنم الجحيم. وقال أعداء الله إنما نعذب حتى ننتهي إلى شجرة الزقوم فتذهب جهنم وتقلل. وذلك قوله لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. الوجه الثالث حدثني أبو عبد الله الطهراني أنبأنا حفص بن عمر العدني حدثنا الحكم يعني ابن أبان عن عكرمة في قوله لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قال خصمت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا لن ندخل النار إلا 40 ليلة وسيخلفنا إليها قوم آخرين يعنون محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده على رؤوسهم بل أنتم فيها خالدون مخلدون لا يخلفكم إليها أحد. فأنزل الله قال لن تمسنا النار إلا أياما معدودة الآية. حدثنا الحسن بن أبي الربيع عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قالوا أياما معدودة بما أصبنا في العجل. قال الله قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده. الوجه الرابع حدثني أبي حدثنا الحكم بن موسى حدثنا مروان يعني الفزاري حدث أنبأنا جويبر عن الضحاك عن ابن عباس في قول الله وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قال وجد أهل الكتاب مسيرة ما بين طرفي جهنم مسيرة 40 فقالوا لن يعذب أهل النار إلا قدر 40 فإذا كان يوم القيامة ألجموا في النار فساروا فيها حتى انتهوا إلى سقر وفيها شجرة الزقوم إلى آخر يوم من الأيام المعدودة. فقال لهم خزنة النار يا أعداء الله زعمتم أنكم لن تعذبوا في النار إلا أيام معدودة فقد انقضى العدد وبقي الأبد فيؤخذون في الصعود يرهقون على وجوههم. قوله تعالى قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده. حدثنا عصام بن روادة حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر عن قتادة قال قالت اليهود لن ندخل النار إلا تحلة القسم لحال عدد الأيام التي عبدنا فيها العجل. فقال الله اتخذتم عند الله عهدا بهذا الذي تقولون ألكم بهذا حجة وبرهان فلن يخلف الله عهده هاتوا حجتكم وبرهانكم أم تقولون على الله ما لا تعلمون. قال أبو محمد وكذا روي عن الربيع بن أنس حدثنا الحجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح المجاهد. قوله تعالى قل اتخذتم عند الله عهدا موثقا من الله بذلك أنه كما تقولون. حدثنا الحسن بن أحمد حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن بشار حدثني سرور بن المغيرة عن عباد بن منصور عن الحسن قل اتخذتم عند الله عهدا أي هل عندكم من الله عهد أنه ليس معذبكم على أم هل أرضيتم الله بأعمالكم فعلمتم بما افترض عليكم معاهد إليكم فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. قوله تعالى أم تقولون على الله ما لا تعلمون أخبرنا محمد بن عبيد الله بن المنادي فيما كتب إليه حدثنا يونس بن محمد المؤدب حدثنا شيبان النحوي عن قتادة أم تقولون على الله ما لا تعلمون قال القوم الكذب والباطل وقالوا على الله ما لا يعلمون. قوله تعالى بلى من كسب سيئة حدثنا محمد بن يحيى بن أبو غسان حدثنا سلمة قال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس بلى من كسب سيئة أي من عمل بمثل أعمالكم وكفر بمثل ما كفرتم به. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عبد الحميد الحماني حدثنا رجل يعني النضر الخزاز عن عكرمة عن ابن عباس بلى من كسب سيئة قال الشرك. قال أبو محمد وكذا روي عن أبي وائل وبالعالي ومجاهد وعطاء وقتادة والحسن والربيع بن أنس وعكرمة وروي عن الحسن قول آخر. الوجه الثاني، حدثنا حسن بن أحمد، حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن بشار، حدثني سرور بن مغير عن عباد بن منصور عن الحسن: بلى من كسب سيئة قال السيئة الكبيرة من الكبائر، وروي عن السدي نحو ذلك. قوله تعالى: وحاطت به. حدثنا المنذر بن شاذان، حدثنا زكريا بن عدي، أنبانا بن مبارك عن ابن جريج عن مجاهد: وحاطت به خطيئته قال بقلبه. حدثنا محمد بن يحيى، أنبانا أبو غسان، حدثنا سلمة قال: قال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد عن سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس: وأحاطت به خطيئته، أي من عمل بمثل أعمالكم وكفر بمثل ما كفرتم به حتى يحيط كفره بما له من حسنة. حدثنا عبد الله بن إسماعيل البغدادي، حدثنا سريج بن يونس، حدثنا يحيى بن أبي بكير عن أبي بكر بن عياش عن يحيى بن أيوب عن أبي زرع عن أبي هريرة، يعني قوله: أحاطت به خطيئته قال أحاط به شركه. قال أبو محمد: روي في تفسير هذا الحرف ثلاثة أقاويل، أحدها ما تقدم وقد أتينا به، وكذا فسره أبو وائل وعطاء والحسن في رواية عباد بن منصور. الوجه الثاني، حدثنا أبو سعيد الأشج وأحمد بن سنان قال: حدثنا أبو يحيى الحماني، حدثنا أعمش عن أبي رزين عن الربيع بن الخثيم: وأحاطت به خطيئته قال: الذي يموت على خطاياه من قبل أن يتوب. والسياق لأحمد. قال: وروي عن السدي وأبي رزين والأعمش نحو ذلك. الوجه الثاني، حدثنا الوجه الثالث، حدثنا عصام بن رواد، حدثنا آدم عن أبي جعفر عن الربيع عن أبي العالية في قوله: بلى من كسب سيئة وحاطت به خطيئته قال الكبيرة الموجبة. قال: وروي عن الحسن في رواية سلام بن مسكين ومجاهد وقتادة والربيع بن أنس نحو ذلك. قوله تعالى: فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. حدثنا محمد بن يحيى، أنبانا أبو غسان، حدثنا سلمة قال: قال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد عن سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس: فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، أي خالدا أبدا. وروي عن السدي نحو ذلك. قوله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات. حدثنا أبي، حدثنا أحمد بن إسماعيل بن أبي أضرار، أنبانا إسماعيل بن أبي أويس، حدثني عبد الله بن نافع الصائغ عن عصام بن عمر عن زيد بن أسلم: والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. قال رسول الله وأصحابه. قوله تعالى: أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. حدثنا محمد بن يحيى، أنبانا أبو غسان، حدثنا سلمة قال: قال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد عن سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس: والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، أي من آمن بما كفرتم وعمل ما تركتم من دينه فلهم الجنة خالدين فيها. ويخبرهم أن الثواب بالخير والشر مقيم على أهله لا انقطاع له. قوله تعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، وبه عن ابن عباس ثم قال: يؤنبهم وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل، أي ميثاقكم لا تعبدون إلا الله. حدثنا محمد عصام، حدثنا عصام بن رواد، حدثنا آدم عن أبي جعفر عن الربيع عن أبي العارية. قوله: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، قال أخذ مواثيقهم أن يخلصوا له ولا يعبدوا غيره وبالوالدين إحسانا إلى آخر الآية. أخبرنا علي بن مبارك فيما كتب إليه، حدثنا زيد بن مبارك، حدثنا بن ثور عن ابن جريج: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل قال: الميثاق الذي أخذ عليهم في سورة المائدة. قوله تعالى: لا تعبدون إلا الله، حدثنا عصام بن رواد، حدثنا آدم عن أبي جعفر عن الربيع عن أبي العالية. قوله: لا تعبدون إلا الله لا تعبدوا غيره. قوله تعالى: وبالوالدين إحسانا وذي القربى. حدثنا أبو زرعة، حدثنا صفوان، حدثنا وليد، أخبرني بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان في قول الله: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين. قال: فيما أمركم من حق الوالدين وذي القربى واليتامى والمساكين. قوله تعالى: وذي القربى. قرأت على محمد بن الفضل بن موسى، حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق، أنبانا محمد بن مزاحم عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان: قوله وذي القربى يعني القرابة. قوله تعالى: واليتامى. حدثنا الحسن بن أبي الربيع، حدثنا عبد الرزاق، أنبانا معمر عن جويبر عن الضحاك عن النزال بن سبر عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يتمى بعد الحلم. حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري، حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن سعيد المقبري عن يزيد بن هرم: سئل ابن عباس عن اليتيم متى ينقضي يتمى، فقال: إذا أونس منه رشدا. قوله تعالى: والمساكين. حدثنا هارون بن إسحاق وأحمد بن سنان قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين بالطواف ولا بالذي ترده اللقمة واللقمتان ولا التمرة ولا التمرتان، ولكن المسكين المتعفف الذي لا يسأل الناس شيئا ولا يفطن له فيتصدق عليه. قوله تعالى: وقولوا للناس حسنا. حدثنا علي بن الحسين، حدثنا أحمد بن عبد الرحمن يعني الدشتكي، حدثني أبي عن أبيه عن الأشعث عن جعفر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى: وقولوا للناس حسنا، قال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الوجه الثاني حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالي في قوله وقولوا للناس حسنا يقول قولوا للناس معروفا. الوجه الثالث حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا ابن يمان وابن الفضل ومحمد بن عبيد قالوا حدثنا عبد الملك يعني ابن أبي سليمان عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين وعطاء بن أبي رباح في قوله وقولوا للناس حسنا قال للناس كلهم، وكذا روي عن عكرمة. الوجه الرابع حدثنا أبو زرعة حدثنا صفوان حدثنا وليد أخبرني بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان في قول الله وقولوا للناس حسنا قال قولوا في محمد صدقا لأنه نبي صدقا أنه نبي ولا تكتموا أمره وقولوا صدقا فيما أمركم به من عبادته وطاعته وحدوده. الوجه الخامس حدثنا الحسن بن أحمد حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن بشار وحدثني سرور بن مغيرة عن عباد بن منصور عن الحسن في قوله وقولوا للناس حسنا فالحسن من القول تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتحلم وتعفو وتصفح وتقول للناس حسنا كما قال الله وهو كل خلق حسن رضيه الله. الوجه السادس حدثني أبي حدثنا شهاب بن عباد حدثنا إبراهيم بن حميد الرواسي عن إسماعيل بن أبي خالد وقولوا للناس حسنا قال هذه الآية أمر بها قبل أن يؤمر بالجهاد. الوجه السابع حدثنا أبي حدثنا محمد بن خلف العسقلاني حدثنا عبد الله بن يوسف يعني التنيسي حدثنا خالد بن الصبيح عن حميد بن عقبة عن أسد بن وداعة أنه كان يخرج من منزله فلا يلقى يهوديا ولا نصرانيا إلا سلم عليه، فقيل له ما شأنك تسلم على اليهودي والنصراني؟ فقال إن الله يقول وقولوا للناس حسنا وهو السلام. وروي عن عطار الخراساني نحو قول أسد بن وداعة. قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه قوله أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة قال كان قتادة يقول فريضتان واجبتان أدوهما إلى الله. قال أبو محمد قد تقدم تفسيرهما. قوله تعالى ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون حدثنا محمد بن يحيى أنبأنا أبو غسان حدثنا سلمة قال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون أي تركتم ذلك كله. قوله تعالى وأنتم معرضون حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عباس بن الوليد حدثنا يزيد بن زريح حدثنا سعيد عن قتادة قوله معرضون قال عن كتاب الله عز وجل. قوله تعالى وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالي في قوله لا تسفكون دماءكم يقول لا يقتل بعضكم بعضا حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة عن حدثنا أسباط عن السدي وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم قال إن الله أخذ على بني إسرائيل في التوراة أن لا يقتل بعضهم أن لا يقتل بعضهم بعضا وروي عن قتادة والربيع من أنس نحو قول أبي العالي. قوله تعالى ولا تخرجون أنفسكم من دياركم حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية في قوله ولا تخرجون أنفسكم من دياركم يقول لا يخرج بعضكم بعضا من الديار. وكان في بني إسرائيل إذا استضعفوا قوما أخرجوهم من ديارهم وقد أخذ عليهم الميثاق لا يسفكوا دماءهم ولا يخرجوا أنفسهم من ديارهم. وروي عن الحسن والسدي ومقاتل بن حيان نحو القول الأول إلى ذكر الديار. قوله تعالى ثم أقررتم وأنتم تشهدون حدثنا محمد بن يحيى أنبأنا أبو غسان حدثنا سلمة قال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس في قوله ثم أقررتم وأنتم تشهدون أن هذا حق من ميثاقي عليكم. حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية ثم أقررتم وأنتم تشهدون يقول أقررتم بهذا الميثاق وأنتم شهود. قوله تعالى ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم حدثنا محمد بن يحيى أنبأنا أبو غسان حدثنا سلمة قال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم أي أهل الشرك حتى يسفكوا دماءهم معهم حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة حدثنا أسباط عن السدي قال فكانت قريظة حلفاء الأوس وكانت نضير حلفاء الخزرج فكانوا يقتتلون في حرب سمير فتقاتل بنو قريظة مع حلفائها النضير وحلفائهم وكانت النضير تقاتل قريظة وحلفاؤها ويغلبونهم فيخربون ديارهم ويخرجونهم منها فإذا أسر رجل من الفريقين كليهما جمعوا له حتى يفدوه فتعيرهم العرب بذلك ويقولون كيف تقاتلونهم وتفدونهم قالوا أمرنا أن نفديهم وحرم علينا قتالهم قالوا فلما تقاتلونهم قالوا إنا نستحي أن يستذل بحلفائنا فذلك حين عيرهم الله فقال ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم.

حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا أبو شيبة يعني شعيب بن زريق عن عطاء الخرساني في قوله أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فكفرهم أنهم كانوا يقتلون أبناءهم وأنفسهم، وإيمانهم أنهم كانوا يرون حقا عليهم أن يفادوا من وجدوا منهم أسيرا. قوله تعالى فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. حدثنا محمد بن يحيى أنبانا أبو غسان حدثنا سلمة قال قال محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة وسعيد بن جبير عن ابن عباس فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، إلى قوله ولا هم ينصرون، فأنبهم بذلك من فعلهم، وقد حرم عليهم في التوراة سفك دمائهم وافترض عليهم فداء أسرهم. قوله تعالى ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا عفان حدثنا حماد عن عطاء بن السائب عن عبد الله بن حبيب السلمي قال كان يكون أول الآية عامة وآخرها خاصة، وقرأ هذه الآية يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. قوله تعالى أولئك الذين اشتروا. حدثنا أبو زرع حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثني ابن لهيعة أخبرني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله أولئك الذين ذكر الله في هذه الآية. حدثنا محمد بن يحيى عن بن عباس بن الوليد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة في قوله أولئك الذين اشتروا قال استحبوا، وبه عن قتادة قوله أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة استحبوا قليل الدنيا على كثير الآخرة. قوله تعالى فلا يخفف عنهم العذاب. حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا مجعفر عن الربيع عن أبي العالية في قوله فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون قال هو كقوله هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. قوله تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب. حدثنا أبي حدثنا ابن نفيل حدثنا عتاب عن خصيف عن زياد بن أبي مريم في قوله آتينا قال أعطينا. قوله تعالى وقفينا من بعده بالرسل. حدثنا أبو بكر بن أبي موسى حدثنا هارون بن حاتم حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد عن أسباط بن نصر عن السدي عن أبي مالك في قوله وقفينا يعني أتبعنا. قوله تعالى وأتينا عيسى بن مريم البينات. حدثنا محمد بن يحيى أنبأنا أبو غسان حدثنا سلمة قال قال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس ولقد أتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وأتينا عيسى بن مريم البينات أي الآيات التي وضع على يديه من إحياء الموتى وخلقه من الطين كهيئة الطير ثم ينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وإبراء الأسقام والخبر بكثير من الغيوب مما يدخرون في بيوتهم وما رد عليهم من التوراة مع الإنجيل الذي أحدث إليه ثم ذكر كفرهم بذلك كله. قوله تعالى وأيدنا. حدثنا أحمد بن عمرو ابن أبي عاصم النبيل حدثنا أبي حدثنا أبي حدثنا شبيب بن بشير حدثنا عكرمة عن ابن عباس في قول الله أيدنا يقول قوينا. حدثنا أبي حدثنا شهاب بن عباد حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل بن أبي خالد وأيدناه بروح القدس قال أعانه جبريل، وروي عن الربيع بن أنس نحو ذلك. قوله تعالى بروح القدس. حدثنا أحمد بن سنان الواسطي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل حدثنا أبو الزعراء قال قال عبد الله روح القدس جبريل، روي عن محمد بن كعب القرضي وقتادة وعطية العوفي والسدي والربيع بن أنس وإسماعيل بن أبي خالد نحو ذلك. الوجه الثاني حدثنا أبو زرع حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني حدثنا يحيى بن اليمان عن عبد الله بن المبارك عن معروف بن مشكان عن ابن أبي نجيح قال الروح حفظة على الملائكة. قوله تعالى القدس. حدثنا أبو زرع حدثنا من جاب بن الحارث حدثنا بشير عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس بروح القدس قال هو الاسم الذي كان عيسى يحيي به الموتى، وروي عن سعيد بن جبير مثل ذلك. الوجه الثاني حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع بن أنس قال القدس هو الرب تبارك وتعالى. الوجه الثالث حدثنا أبو زرع حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط بن نصر عن السدي قال القدس البركة. الوجه الرابع حدثنا محمد بن سعد بن عطية العوفي فيما كتب لي حدثني أبي حدثني عمي حدثني أبي عن أبيه عن ابن عباس قوله بروح القدس قال القدس المطهر. قوله تعالى فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا أبو غسان حدثنا سلمة قال قال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس قال وما رد الله عليهم من التوراة مع الإنجيل الذي أحدث الله إليه ثم ذكر كفرهم بذلك كله، قال: فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. حدثنا أبو زرع، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثني ابن لهيعة، حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله فريقا يعني طائفة، قوله تعالى: وقالوا قلوبنا غلف. حدثنا أحمد بن سنان، حدثنا سباط بن محمد عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إنما سمي القلب لتقلبه. قوله تعالى غلف. حدثنا أبو زرعة، حدثنا من جاب أنباءنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله قلوبنا غلف قال: قالوا قلوبنا مملوءة علما لا نحتاج إلى علم محمد ولا غيره. حدثنا محمد بن عمار قالوا: وقرأنا على يحيى بن الضريس عن فضيل بن مرزوق عن عطية العوفي قلوبنا غلف قال: قالوا قلوبنا أوعية العلم. وروي عن عطاء الخرساني مثله. الوجه الثاني: حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح كاتب الليث، حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وقالوا قلوبنا غلف قال: في غطاء. وروي عن مجاهد وسعيد بن جبير والسدي وقتادة وفي رواية معمر نحو ذلك. الوجه الثالث: حدثنا محمد بن عبد الرحمن العرزمي، حدثنا أبي عن جدي عن قتادة عن الحسن في قوله قلوبنا غلف قال: لم تختن. الوجه الرابع: حدثنا عصام بن رواد، حدثنا آدم، حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن ابن العالي قلوبنا غلف أي لا تفقه. وروي عن سعيد وعن قتادة مثله. الوجه الخامس: حدثنا حسن بن محمد الصباح، حدثنا سباط بن محمد عن فضيل عن عطية قالوا: وقالوا قلوبنا غلف قال: أوعية للمنكر. الوجه السادس: حدثنا عمرو الأودي، حدثنا أبو سامة عن النضر بن عربي عن عكرمة قلوبنا غلف قال: عليها طابع. تفسير قوله تعالى: بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. حدثنا حسن بن أبي الربيع عن بان عبد الرزاق عن بان معمر عن قتادة فقليلا ما يؤمنون قال: لا يؤمن منهم إلا قليل. قوله تعالى: ولما جاءهم كتاب من عند الله. أخبرنا محمد بن عبيد الله بن المنادي فيما كتب إليه، حدثنا يونس بن محمد، حدثنا شيبان النحوي عن قتادة قوله: لما جاءهم كتاب من عند الله قال: هو الفرقان الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم. قال أبو محمد: روي عن ربيع نحو ذلك. قوله تعالى: مصدق لما معهم. حدثنا أبي، حدثنا أحمد بن عبد الرحمن السعدي، حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن ربيع بن أنس: مصدقا لما معهم من التوراة والإنجيل. وكذا فسره قتادة. قوله تعالى: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. حدثنا أبو زرعة، حدثنا من جاب أنباءنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا قال: يستظهرون يقولون نحن نعين محمدا عليهم وليسوا كذلك يكذبون. وروي عن أبي العالية وربيع بن أنس: استنصرون به على الناس. والوجه الثاني: حدثنا الحسن بن أبي الربيع عن بان عبد الرزاق عن بان معمر عن قتادة في قوله: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا قال: كانوا يقولون إنه سيأتي نبي فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. قوله تعالى: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. حدثنا علي بن الحسين، حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا يونس بن بكير الحازمي، حدثنا ابن اسحاق، حدثني محمد بن ابي محمد، اخبرني عكرمة وسعيد بن جبير عن ابن عباس ان يهودا كانوا يستفتحون على الاوس والخزرج في رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه، فلما بعثه الله من العرب كفروا به وجحدوا ما كانوا يقولون فيه، فقال لهم معاذ بن جبل وبشر بن البراء وداود بن سلمة: يا معشر يهود اتقوا الله واسلموا، فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد ونحن أهل شرك، وتخبروننا بأنه مبعوث وتصفونه بصفته. فقال سلام بن مشكم أخو بني النضير: ما جاءنا بشيء نعرفه وما هو بالذي كنا نذكر لكم. فأنزل الله عز وجل في ذلك من قولهم: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. حدثنا عصام بن رواد، حدثنا آدم، حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية قال: كانت اليهود تستنصر بمحمد صلى الله عليه وسلم على مشركي العرب، يقولون: اللهم ابعث لنا هذا النبي الذي نجده مكتوبا عندنا حتى يعذب المشركين ونقتلهم. فلما بعث الله محمدا ورأوا أنه من غيرهم كفروا به حسدا للعرب وهم يعلمون أنه رسول الله، فقال الله: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. حدثنا حسين بن الحسن، حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي، حدثنا حجاج عن ابن جريج عن مجاهد: فلما جاءهم ما عرفوا فكان من غيرهم كفروا به فلعنة الله على الكافرين هم اليهود. قوله تعالى: بئس ما اشتروا به أنفسهم. حدثنا أبو زرع، حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة، حدثنا أسباط بن نصر عن السدي: بئس ما اشتروا به أنفسهم قال: باعوا به أنفسهم. حدثنا حسين بن الحسن، حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي، حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج عن مجاهد: بئس ما اشتروا به أنفسهم، يهود شروا الحق بالباطل، وكتمان ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم بأن بينوه. قوله تعالى: وأن يكفروا بما أنزل الله. حدثنا عصام بن رواد، حدثنا آدم، حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية: أن يكفروا بما أنزل الله، قالهم اليهود كفروا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: بما أنزل الله بغيا، به عن أبي العالية: بما أنزل الله، قالهم اليهود قال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس ما اشتروا به أنفسهم، أن يكفروا بما أنزل الله بغيا، يعني حسد. قوله تعالى: أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. حدثنا محمد بن يحيى عن أبو غسان، حدثنا سلمة قال: قال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة وسعيد بن جبير عن ابن عباس يقول: الله بئس ما اشتروا به أنفسهم، أن يكفروا بما أنزل الله بغيا، أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، أي إن الله جعله في غيرهم. قوله تعالى: فباءوا. حدثنا أبو زرع، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثني ابن لهيعة عن عطاء دينار عن سعيد بن جبير في قول الله: فباءوا بغضب على غضب، يقول استوجبوا. قوله تعالى: فباءوا بغضب على غضب، وللكافرين عذاب مهين. حدثنا عصام بن رواد، حدثنا آدم، حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية قال: يقول الله: فباءوا بغضب على غضب، يقول غضب غضب عليهم، غضب الله عليهم بكفرهم بالإنجيل وعيسى، ثم غضب عليهم بكفرهم بمحمد والقرآن وبالقرآن. حدثنا محمد بن يحيى بن أبو غسان، حدثنا سلمة قال: قال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد عن سيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس: فباءوا بغضب على غضب، فالغضب على غضب بغضبه عليهم فيما كانوا ضيعوا من التوراة وهي معهم، وغضب بكفرهم بهذا النبي الذي أحدث الله إليهم. روي عن عكرمة ومجاهد وعطاء وقتادة وابن أبي خالد نحو ذلك. الوجه الثاني: حدثنا أبو زرع، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثني عبد الله بن لهيعة، حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله: فباءوا في غضب على غضب، يقول استوجبوا سخطا على سخط. الوجه الثالث: حدثنا أبو زرع، حدثنا عمرو بن حماد، حدثنا سباط عن السندي: فباءوا في غضب على غضب. أما الغضب الأول فهو حين غضب عليهم في العجل، وأما الغضب الثاني فغضب عليهم حين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: وللكافرين عذاب مهين، قرأت على محمد بن الفضل: حدثنا محمد بن علي، حدثنا محمد بن زاحم عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان. قوله: عذاب مهين، يعني بالمهين الهوان. قوله تعالى: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله. حدثنا علي بن حسين، حدثنا محمد بن علاء أبو كريب، حدثنا عثمان بن سعيد الزيات، حدثنا مشك بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله: وإذا قيل لهم آمنوا، يقول إذا قيل لهم صدقوا. قوله تعالى: قالوا نؤمن بما أنزل علينا، به عن ابن عباس: قالوا نؤمن، يقولون نقول. قوله تعالى: ويكفرون بما وراء. حدثنا عصام بن رواد، حدثنا آدم عن أبي جعفر عن الربيع عن أبي العالية: ويكفرون بما وراء، أي بما بعده، يعني ما بعد التوراة. روي عن قتادة والربيع نحو ذلك. حدثنا أبو زرع، حدثنا عمرو بن حماد، حدثنا أسباط عن السدي: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله، قالوا نؤمن بما أنزل علينا، ويكفرون بما وراءه، وهو القرآن، يقول الله وهو الحق مصدقا لما معهم. قوله تعالى: وهو الحق. حدثنا أبي، حدثنا سهل بن عثمان، حدثنا ابن السماك عن أبي بكر عن الحسن قوله الحق قال: القرآن كله. قوله تعالى: قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. حدثنا أبو زرع، حدثنا عمرو بن حماد، حدثنا أسباط عن السدي: وهو الحق مصدقا لما معهم، فقال الله وهو يعيرهم: قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم صادقين، إن كنتم مؤمنين. قوله تعالى: إن كنتم مؤمنين. حدثنا محمود بن آدم المروزي فيما كتب إلي قال: سمعت النضر بن شميل يقول: تفسير المؤمن أنه آمن من عذاب الله. حدثنا محمد بن عباس، حدثنا محمد بن عمرو زنيج، حدثنا سلمة قال: قال محمد بن إسحاق: إن كنتم مؤمنين، إن كنتم صدقتم نبيي بما جاءكم به عني. قوله تعالى: ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. حدثنا أبي، حدثنا النفيل، حدثنا يوسف بن راشد عن خصيف عن عكرمة عن ابن عباس قوله: البينات، قال: هو الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والعصا واليد ونقص من الثمرات والسنين. حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا أبو غسان، حدثنا سلمة قال: قال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة وسعيد بن جبير عن ابن عباس: ثم أنبأهم رفع الطور عليهم واتخاذ العجل إلها دون ربهم. قوله تعالى: وأنتم ظالمون. حدثنا محمد بن عباس مولى بني هاشم، حدثنا زنيج، حدثنا سلمة قال: قال محمد بن إسحاق، يعني قوله: وأنتم ظالمون، أي المنافقين الذين يظهرون بألسنتهم الطاعة وبقلوبهم

عن مجالد أنبانا عامر قال انطلق عمر إلى اليهود فقال إني أنشدكم بالذي أنزل التوراة أنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى هل تجدون محمدا في كتبكم قالوا نعم قال فما يمنعكم أن تتبعوه قالوا إن الله لم يبعث رسولا إلا جعل له من الملائكة كفلا وإن جبريل كفل محمدا وهو الذي يأتيه وهو عدونا من الملائكة وميكائيل سلمنا لو كان ميكائيل هو الذي يأتيه أسلمنا قال فإني أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى ما منزلتهما من رب العالمين قالوا جبريل عن يمينه وميكائيل عن شماله فقال عمر وإني أشهد ما ينزلان إلا بإذن الله وما كان ميكائيل ليسالم عدو جبريل وما كان جبريل ليسالم عدو ميكائيل فبينما هو عندهم إذ مر النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هذا صاحبك يا ابن الخطاب فقام إليه عمر فأتاه وقد أنزل الله عليه من كان عدو لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين حدثنا محمد بن عمار حدثنا عبد الرحمن يعني الدشتكي أنبانا أبو جعفر عن حسين بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن يهوديا لقي عمر بن الخطاب فقال إن جبريل الذي يذكر صاحبكم عدو لنا قال فقال عمر من كان عدو لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين قال فنزلت على لسان عمر بن الخطاب قوله تعالى ورسله حدثنا محمد بن عوف الحمصي حدثنا أبو المغيرة حدثنا معان بن رفاعة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة قال قلت يا نبي الله كم الأنبياء قال 124,000 الرسل من ذلك 315 جما غفيرا تفسير قوله وجبريل وميكال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن عمير مولى بن عباس قال إنما قوله جبريل كقوله عبد الله وعبد الرحمن حدثنا أحمد بن سنان حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الأعمش بإسناده مثله وقال جبر عبد وإيل الله حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا ابن الأجلح عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن علي بن الحسين قال تدرون ما اسم جبريل من أسمائكم قلنا لا قال اسمه عبد الله قال تدرون ما اسم ميكائيل من أسمائكم قلنا لا قال اسمه عبيد الله وكل اسم مرجعه إلى إيل فهو إلى الله رواه محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن علي بن الحسين وروي عن عكرمة وجاهد وضحاك ويحيى بن عمير نحو ذلك حدثنا أحمد بن سنان حدثنا علي بن بحر حدثنا جرير عن الأعمش عن منهال بن عمرو عن عبد الله بن الحارث قال إيل بالعبرانية الوجه الثاني حدثنا أبي حدثنا أحمد بن أبي الحواري حدثني عبد العزيز بن عمير قال اسم جبريل في الملائكة خادم ربه قال فحدثت به أبا سليمان الدراني فانتفض وقال لهذا الحديث أحب إلي من كل شيء في دفتر كان بين يديه قوله تعالى فإن الله عدو للكافرين حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم فيما كتب إلي موسى بن عبد العزيز القنباري حدثنا حكم بن أبان حدثني عثمان بن حاضر حدثني جابر بن عبد الله قال يا ابن حاضر أتدري من الكافر إن الله يقول إن الذين يكفرون بالله ورسله الآية قوله تعالى ولقد أنزلنا إليك آيات بينات حدثنا علي بن الحسين حدثنا محمد بن عبد الله بن النمير حدثنا يونس بن بكير حدثنا ابن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد أخبرني سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس قال قال ابن صوري لرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم يا محمد ما جئتنا بشيء نعرفه وما أنزل الله عليك من آية بينة فنتبعك فأنزل الله عز وجل في ذلك من قوله ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون قوله تعالى وما يكفر بها إلا الفاسقون حدثنا أبي عن سليمان بن حرب عن أحمد بن زيد عن ابن جريج عن مجاهد الفاسقون قال العاصون أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إليه حدثنا أصبغ بن الفرج سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يقول في قوله الفاسقون قال الكاذبون قوله تعالى وكلما عاهدوا عهدا حدثني علي بن الحسين حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا يونس بن بكير حدثنا ابن إسحاق عن محمد بن أبي محمد أخبرني عكرمة وسعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال مالك بن الضيف حين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرهم ما أخذ عليهم من الميثاق وما عهد إليهم في محمد صلى الله عليه وسلم والله ما عهد إلينا في محمد ولا أخذ علينا ميثاقا فأنزل الله عز وجل وكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم حدثنا الحسن بن أحمد حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن بشار حدثني سرور بن المغيرة عن عباد بن منصور عن الحسن قوله وكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون قال نعم ليس في الأرض عهد يعاهدون عليه إلا نقضوه ونبذوه يعاهدون اليوم وينقضون غدا قوله تعالى نبذه فريق منهم. حدثنا محمد بن يحيى عن العباس بن الوليد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتاده قوله نبذه فريق منهم يقول نقضه فريق منهم. قوله تعالى بل أكثرهم لا يؤمنون. حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث حدثنا حسين بن عريق قال قرأنا على عامر بن الفرات عن السباط عن السدي لا يؤمنون يقول لا يؤمنون بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم قال لما جاءهم محمد عارضوه بالتوراة فخاصموه بها فاتفقت التوراة والقرآن فنبذوا التوراة وأخذوا بكتاب الآصف وسحر هاروت وماروت فلم يوافق القرآن فذلك قول الله كأنهم لا يعلمون. قوله تعالى نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم. حدثنا حسن بن محمد بن الصباح حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون ذكر يهود. حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون قال لما جاءهم محمد عرضوه بالتوراة فخاصموه بها فاتفقت التوراة والقرآن فنبذوا التوراة وأخذوا بكتاب آصف وسحر هاروت وماروت. حدثنا محمد بن يحيى بن العباس بن الوليد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب يقول نقضه فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم. قوله تعالى كأنهم لا يعلمون. حدثنا محمد بن عبيد الله بن المنادي فيما كتب إليه حدثنا يونس بن محمد المؤدب حدثنا شيبان النحوي عن قتادة قوله كأنهم لا يعلمون قال إن القوم كانوا يعلمون ولكنهم نبذوا علمهم وكتموه وجحدوا به. قوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو سامع عن الأعمش عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال آصف كاتب سليمان وكان يعلم الاسم الأعظم وكان يكتب كل شيء يأمر سليمان ويدفنه تحت كرسيه فلما مات سليمان أخرجته الشياطين فكتبوا من كل سطرين سحرا وكفرا وقالوا هذا الذي كان سليمان يعمل بها. قال فأكثره جهال الناس وسبوه ووقف علماؤهم فلم يزل جهالهم يسبوه حتى أنزل على محمد واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا مسعود عن زياد مولى مصعب عن الحسن واتبعوا ما تتلو الشياطين قال ثلث الشعر وثلث السحر وثلث الكهانة. أخبرنا محمد بن سعد بن محمد بن الحسن بن عطية العوفي فيما كتب إليه حدثني أبي حدثنا عمي الحسين عن أبيه عن جده عن ابن عباس قوله واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا وكان حين ذهب ملك سليمان ارتد فيام من الجن والإنس واتبعوا الشهوات فلما رجع الله إلى سليمان ملكه وقام الناس على الدين كما كان وإن سليمان ظهر على كتبهم فدفنها تحت كرسيه وتوفي سليمان حدثان ذلك فظهر الجن والإنس على الكتب بعد وفاة سليمان وقالوا هذا كتاب من الله نزل على سليمان أخفاه منا فأخذوه فجعلوه دينا فأنزل الله عز وجل ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا الشهوات التي كانت الشياطين تتلو وهي المعازف واللعب وكل شيء يصد عن ذكر الله. حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم عن أبي جعفر عن الربيعي عن أبي العالية في قول الله واتبعوا ما تتلو الشياطين الآية قال إن اليهود سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن السحر وخاصموه به فأنزل الله واتبعوا ما تتلو الشياطين إلى آخر الآية وإن الشياطين كتبوا السحر والكهانة فدفنوه في مجلس سليمان وكان سليمان لا يعلم الغيب فلما مات سليمان استخرجوا ذلك السحر وخدعوا الناس به وقالوا هذا علم كان سليمان يكتمه الناس ويحسدهم عليه فلما أخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الآيات رجعوا وقد خزوا ودحض الله حجتهم. حدثنا حسن بن أحمد حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن بشار الواسطي حدثني سرور بن المغيرة عن عباد بن منصور عن الحسن واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان واتبعته يهود على ملكه وكان السحر قبل ذلك في الأرض ولكنه إنما اتبع على ملك سليمان. حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان قال كانت الشياطين تصعد إلى السماء فتقعد منها مقاعد للسمع فيسمعون من كلام الملائكة فيما يكون